الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: بما يحفظ المسلم نفسه من العين والحسد، وبما يجب عليه أن يقوم به؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، من أعظم ما يحفظ الإنسان من الإصابة بالعين والحسد عدة أمور. الأمر الأول: المحافظة على الأوراد الشرعية والأذكار المرعية صباحا ومساء، فإنها من أعظم ما يتحصن به العبد من الوقوع أو الإصابة في شيء من ذلك. فإن العبد في هذه الحياة كالريشة في مهب الريح، تفيئها الريح تصرعها تارة وتعدلها أخرى. فإذا كان على العبد حصن حصين، فإن الرياح وإن مرت به لا تهزه ولا تقلبه ولا تصرعه بإذن الله عز وجل. فمن حافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء والأوراد الشرعية المرعية في اليوم والليلة، فإنه سيكون في حصن حصين لا يستطيع عدوه أن يخترقه، ولا تستطيع العين ولا المس ولا الشيطان ولا الحسد ولا السحر أن ينفذ إلى جسده بإذن الله عز وجل. فهذه هي الوصية الأولى، وهي من أعظم الوصايا التي تحفظ الإنسان من الوقوع في الإصابة في شيء من ذلك. والأذكار في الصباح والمساء معروفة مشهورة، فينبغي للإنسان أن يحفظها أو يحفظ شيئا منها، وأن لا يكون نهاره أو ليله خلوا عن هذه الأذكار، إما كلا إذا أطاقت نفسه قولها كلها، وإما بعضا إذا عجزت أو فترت نفسه في بعض الأيام والليالي. الأمر الثاني: كمال التوكل على الله عز وجل، فإن التوكل على الله مما يحفظ المسلم. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ويقول الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ويقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه عبارة من عبارات التوكل. فينبغي أن يتفقد الإنسان قلبه في تحقيقه لمرتبة التوكل على الله عز وجل. فينبغي للقلوب أن تتوكل على الله، وأن تكمل مراتب الثقة بالله عز وجل في حفظها وحمايتها إذا اعتصمت بالله وتوكلت على الله وأكثرت من ذكر الله وحافظت على منهج الله عز وجل. فالله عز وجل لا يخيب عباده الذين يتوكلون عليه ويحسنون الظن به. الأمر الثالث: عدم كثرة التفكير في مثل هذه المسائل، لأن كثرة التفكير فيها يوجب الأوهام والخيالات والوساوس والأطروحات الشيطانية، ويفتح الباب أمام إبليس. فكثير من تلك الأمراض التي يحس بها كثير من الناس إنما هي خيالات وأوهام لا حقيقة لها. فالوسواس والوهم مرض عظيم عضال وخطير، ومما يوجبه كثرة التفكير في العين. فإذا رفت عينه قال عينا، وإذا أحس بألم أو صداع قال هذا من العين، وإذا أحس بنبض في بعض عروقه قال هذا من العين، وإذا تحرك شيء في جسده أو تعطل أو مرض شيء من أطرافه قال هذا من العين. فهو يصرفها للعين دائما، لأن عقله مشوش بكثرة التفكير فيها. فينبغي للإنسان أن يعيش حياته حياة طبيعية بالتقليل من التفكير في قضية العين والسحر والحسد، فإن كثرة التفكير فيها يعطل حياة الإنسان ويوجب له الأمراض بكثرة الأوهام والخيالات والوساوس، ويفتح عليه التفكير الشيطاني في أن ما أصابه إنما هو بسبب ذلك، مع ما يفتح من أبواب إساءة الظن في إخوانه، فيقول هذا فلان هو الذي أصابني وفلان هو الذي حسدني. فكثرة التفكير في ذلك لا تأتي بخير. فعش حياتك حياة هادئة وادعة، وفكر فيما ينفعك ويصلح دينك ودنياك، وحاول أن تحجم عقلك وتفكير قلبك من كثرة الوساوس في هذه المسائل، والله أعلم.